enter your security code. You have $82.16. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 488 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا وأستاذنا، عساكم بخير شيخي. أهلا وسهلا. الله يرحب بكم شيخي. أتأذن لنا بقراءة شيخنا؟ نعم تفضل. زاد الله فضلك ورفع قدركم شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته واجز عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى كتاب الشمائل قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيحدث عن علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ادم حشوه وليف به. قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري وقال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابي انه قال: سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من ادم حشوه من ليف. وسئلت حفصة رضي الله تعالى عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا نثني ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته اربع ثنيات او ثنية لكان اوطى له، فثنيناه له بأربع ثنيات أو ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: أردوا لحالتي الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اليه قال حدثنا احمد بن منيع عن قوة سعد بن عبد الرحمن المخزومي وغيره عدن، وقال حدثنا سفيان بن عينة عن زريع عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عابد الله. فقلوا: عابد الله ورسول صلوات الله وتسليمته عليك يا رسول الله. بليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: ان لي اليك حاجه. فقال: اجلسي في اي طريق المدينه شئت اجلس اليك. وبليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر عن مسلم الاعور عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوه العابد. وكان يوم بني قريظه على حمار مهضوم بحبل من ليف وعليه كاف من ليف. وبليه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير والاهالة السانخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى حتى مات صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. وبيحددنا محمد محمودون وغيلانا قال حددنا ابو داود الحفري وعن سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم فقال اللهم اجعل حجا لا رياء فيه ولا سمعه بذي. قال حددنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حددنا عفان قال حددنا محمد بن سلمة عن حميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا اذا راوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك وبه. قال حدثنا سفيان بن وكان قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي وقال انبانا رجل بني تميم ولدي ابي هاله زوج خديجه يكنى ابا عبد الله عن ابن ابي هاله عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سالت خالي هند بن ابي هاله وكان وصفا عن حليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شيئا يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله قال الحسن رضي الله تعالى عنه فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسألوا عما سألت عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين رضي الله تعالى عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزلي جزاء دخوله 3 أجزاء جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه ثم جزاء جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرة في جزء الأمة إيثار ولفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسالة معا وإخبار بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغا فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغا ثبت الله قدمي يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرج كيف يصنع به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله. ويتفقد أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضهم ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقوي ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضل ما عنده أعمهم نصيحة وأعظم ما عنده منزلة أحسن مواساة ومؤازرة. قال فسألت عن مجلس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيب لا يحسب جالس أن أحدا أكرم من عليه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. الله أكبر. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتات متعادلين بل كانوا يتفضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويثيرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب رضي الله الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مازيع قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لا أجبت. قال رحمة الله عليه حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون أبليه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الليث من العطار وقال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام وقال سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجري ومسح على رأسي أبليه. قال حدثنا ابن اسحق بن منصور قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقشي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حج على رحل رث وقطيفه كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجه لا سمعه فيها ولا رياء نبلي. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحوال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رجلا خيطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. فقال ثابت فسمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع بني. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صلاح قال حدثنا معاوية بن صلاح عن يحيى بن سعيد عن عمرته أنها قالت قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلوات ربي وتسليماته عليه. قال رحمة الله عليه باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن من قال دخل نفر على زيد بن ثابت رضي الله تعالى فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وكل وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرمك وألطفك يا رسول الله بليه. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا يونس بن وكرنك عن محمد بن إسحاق عن زياد بن أبي زيد عن محمد بن كعب القرضي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ وقال عثمان. فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته بني. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لي شيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا قط ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وبحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة هو الضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حمد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكره فلما قال مقام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة وبيلي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الله الجدلي واسمه عابد بن عابد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخبا في الاسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح صلوات ربي وتسليماته عليه. وبيلي قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا عابدة عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما أو امرأة. وبليه قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن زريع عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلما قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشد في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وبيده قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له القول، فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو قال ودعوا الناس اتقاء فحشه. وبيده قال حدثنا سفيان بن واقع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي وقال: أنبانا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عن مناطلة قال: الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق إلينا الجانب، ليس بفض ولا غريض ولا صخب ولا فحاش ولا عيب ولا مشاح، يتغفل عما لا يشتهي ولا ييئس منه راجي ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعني، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيب ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلسه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديث ما عنده وحديث أولهم، يضحك مما يضحكون من ويتعجبون مما يتعجبون من، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقي ومسألتي حتى إن كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم لا يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفضوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الشرين قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن الكدري قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، فقال: لا. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم. انقضت ربع ساعة فأغلق الهاتف، ربما يكون للشبكة، والحمد لله رب العالمين. نقرأ إن شاء الله، يعني كنا شرعنا فكرة الحديث 352 ونقرأ قبله حديثا على سبيل الاحتياط، وانقطع يعني في هذا يعني 253، فنقرأ قبله حديث بأم 300 بإذن الله تعالى. نقرأ منه ويكون مجلسنا التاسع أيضا إن شاء الله. قطعه 57 وقت ربع ساعة، صح كده ربع ساعة اللي سمع بها الشمس. حفظه الله تعالى الشيخ محمد عدنان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد حدود ربع ساعة إن شاء الله نجرب الاتصال مرة أخرى بالشيخ سعد بشكيل، إن أجاب فالحمد لله، وإن لم فلعل الشيخ يعني يكون مشغولا. بارك الله في الجميع، نلقاكم بعد ربع ساعة تقريبا إن شاء الله. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.